السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فحياكم الله تبارك وتعالى، وحيا الله جل وعلا هذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن كما جمعنا في دنياه على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. موضوعنا أيها الأكارم يتعلق بأشرف موضوع سنه الله تبارك وتعالى وشرعه في الأرض، ألا وهو كلامه المنزل ووحيه الموحى إليه على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزله الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الوحي المنزل أنزله ربنا تبارك وتعالى لثلاثة أسباب لا رابع لها. أنزل الله تبارك وتعالى كتابه إلى الأرض أولاً ليقرأه عباد الله المؤمنون، قال تعالى: وقرآنا فرقناه. يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن ليقرأه محمد عليه صلوات الله وسلامه على الناس. ثم السبب الثاني الذي من أجله أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب: ليدبروا آياته، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأول سبب إذن من إنزاله أن يقرأه الناس، والسبب الثاني من أجل تدبره وفهم آياته وأن يعقله كل المؤمنون. السبب الثالث الذي من أجله أنزل الله كتابه، قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي ليتبع من قبل المؤمنين، فلا تكفي قراءته ثم لا يكفي تدبره حتى يكون ذلك نتيجة في الأرض، وهي اتباعه وأن يطبق هذا الكتاب وما في هذا الكتاب. إذن الأمر الأول أن يقرأه الناس، الأمر الثاني أن يعقله الناس، الأمر الثالث أن يعمل به الناس. جمع كل ذلك قوله تبارك وتعالى على لسان النبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكانت تلك دعوة نبي الله إبراهيم لهذه الأمة. قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثلاثة أمور دعا لنا فيها نبي الله إبراهيم أن يأتي إلينا رسول من عند الله تبارك وتعالى منا، فجاءنا محمد عليه الصلاة والسلام ليقرأ علينا هذا القرآن، وليعلمنا الكتاب والحكمة، أي يعلمنا ما في هذا القرآن، ثم يزكينا، أي ليعلمنا كيف يكون هذا القرآن في حياتنا في كل تفاصيلها من أولها إلى آخره، أي لنتبع هذا الكتاب ولنعمل بما في هذا الكتاب. والعبد في حياته مبتلى، ولا شك أن كل مؤمن لا بد له من أن يكون مبتلا طوال حياته إلى أن يموت، والمبتلى لا بد له من أن يمتحن وأن يسأل عن ابتلائه الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى به، وكل ممتحن لا بد له أن يعلم فيما سيمتحن في آخر المطاف. إنسان يوم عنده امتحان سيسأل بما سأمتحن، ما الذي ينبغي أن أعلمه حتى أسأل عنه؟ فما على الذين آمنوا أن يعلموا حتى يسألوا عنه؟ لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أنه سمى الجمل التي في القرآن سماها آيات، والآية في اللغة تعني العلامة، فهذه الآيات علامات تتبعها أيها الضال في الدنيا لتعلم ما الذي ستسأل عنه. ستسأل عن هذه العلامات، ستسأل عن هذه الآيات، إذا ما تهت في دنياك فاعلم أن هذه علامات تتبعها في ظلمات البر والبحر، فتهتدي إلى ما أراد الله عز وجل أن تهتدي إليه. إذا ما ضللت في هذه الدنيا فعندك علامات، اذهب وتتبعها، وتتبع آثارها من هنا إلى هناك، تعلم حينئذ كيف تكون مهتديا على صراط مستقيم. سمى الله آياته، سمى الله جمل قرآنه آيات، لأنها علامات تدل على أن الله عز وجل يقول الحق، وتدلك على أن تكون مهتديا في دنياك، وأن ينفعك ذلك في أخراك إن شاء رب العزة سبحانه وتعالى. هل الله تبارك وتعالى سائلنا عن تدبر القرآن؟ هل سيسألنا عن هذه العلامات؟ هل سنقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى ويسألنا ماذا عقلنا من القرآن؟ نعم، قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن ذكر لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر لقومك الذين معك والذين سيأتون من بعدك، ذكر لكم لتذكروا به ربكم، وذكر لكم أي إعلاء من شأنكم. وعلى الأمرين ستسألون، ستسألون يوم القيامة ماذا فعلتم بهذا القرآن، ستسألون يوم القيامة ماذا عقلتم من هذا القرآن، ستسألون يوم القيامة ماذا قرأتم واتبعتم من هذا القرآن. لذلك فمن نهل من الكتاب فهو السعيد الذي نهل من حظ عظيم، والمحروم من حرمه الله سبحانه وتعالى. ولنحذر إخوتي من أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم. الله تبارك وتعالى أحيانا يحط من قدر همة العبد على خير من الخيرات وعلى طاعة من الطاعات، ليس الشيطان، الله عز وجل أحيانا يقلل من همة العبد على خير من الخيرات أو طاعة من الطاعات. لماذا؟ ليس فيه خير حتى ينال من هذه الطاعة، ليس في العبد خير حتى ينال من هذه الطاعة. كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني تقاعسوا عن فعل الخيرات، لأن الله لا يريد منهم أن يأتوا من هذه الخيرات، فكره الله انبعاثهم. فنخشى من أن نكون من هؤلاء، ولنحذر من أن نكون من هؤلاء ممن كره الله عز وجل انبعاثنا إلى فهم كلام الله جل وعلا فثبطنا عنه. فإن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ثبت ذلك عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وإليكم قصة، وهي قصة الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، لما نزلت سورة البينة أبي بن كعب كان من الراسخين في العلم، كان من الذين أوتوا فهم الكتاب، كان من الذين إذا قرأ كتاب الله جل وعلا فهمه وعقله وعلم ما فيه، وقرأ أسراره ولطائفه وكل ما فيه من الآيات والعبر على ما يسر الله تبارك وتعالى له. فأنزل الله عز وجل سورة البينة، تعلمون ماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة البينة؟ أمر الله تبارك وتعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. أي شرف أعظم من هذا؟ أي رفعة، أي قدر، أي مرتبة وصل إليها صحابي جليل أن يؤمر نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل الله جل وعلا أن يقرأ عليه سورة؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي: إني أمرت أن أقرأ عليك سورة البينة، ماذا قال أبي؟ أبي الآن ما عاد يفكر لا في سورة ولا في مضمون السورة ولا في فهم السورة، ما الذي فكر به أبي؟ قال: يا رسول الله، الله سماني، الله سماني، الله قال أبي، الله قال لك يا محمد اقرأ السورة على أبي؟ قال: نعم. فبكى رضي الله تبارك عنه وأرضاه. هذا القرآن من فهمه وعقله نجا من شيء اسمه أمية. اليوم نحن نعلم كلنا أن الأميين من هم؟ الأميون هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. كلا، ليس الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، إنما الأميون الذين لا يعقلون من كتاب ربهم ما يعقلون. وإليكم ما قال الله تبارك وتعالى في الأميين، قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى الأماني؟ الأماني جمع أمنية، وهي التلاوة، يعني لا يفقهون من القرآن من الكتاب، ويقصد أهل الكتاب، لا يعلمون من الكتاب الذي أنزل عليهم إلا التلاوة، ما بيعرف إلا يقرأ، يعرف كيف يقرأ الكتاب، ولا شك أنه يكتب، وكان أكثر أهل الكتاب من الكاتبين، لكن ماذا سماهم الله؟ سماهم أميين، لأنهم يقرؤون ولا يعلمون، يقرؤون ولا يفقهون. فالنجاة من الأمية أن تقرأ الكتاب ثم تعلم بما فيه، ثم تتعلم ما فيه وتتفقه بما فيه. إذن العلم الذي هو يسمى علما إنما هو علم القرآن، وكل ما لا يتعلق بالقرآن فليس علما، وقد يكون علما مما يضر ولا ينفع. العلم الحقيقي هو العلم بالقرآن، وكل ما لا تعلق له بالقرآن فإن سميناه علما فعلى سبيل التجوز، وإلا فلا علاقة له بالعلم، لا من قريب ولا من بعيد. ما لا يفقهك في كتاب الله جل وعلا علم يضر ولا ينفع، ما لا يفهمك كتاب الله تبارك وتعالى علم يضر ولا ينفع، ما لا يزيدك في كتاب الله فهما علم يبعدك عن الله ولا يقربك منه. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من كان في صدره آيات الله جل وعلا بينات واضحات، فهؤلاء هم الذين سمى الله جل وعلا بأولي العلم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلا يعقل آيات الله جل وعلا إلا من؟ إلا العالمون. لذلك سمى الله جل وعلا العالم بالقرآن عالما. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أفضل آية في كتاب الله، ماذا قال أبي؟ أيها أفضل آية؟ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا هو العلم، ولا تحسبن أنه من القشور، أو أنه من فضول العلم، أو أنه مما قد تعلمه ولا تعلمه، أو أنه من نوافل العلم. لا، هذا العلم الذي هنأ به نبينا صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب إنما هو لب العلم ومخه وعظمه وعصبه. أليس عند أحدنا فضول أن يعلم لماذا كانت آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله؟ أليس عند أحدنا فضول، لا نقول شوق، أقول فضول، أقل شيء أقول فضول. أليس عند أحدنا فضول ليعلم لماذا شيبت هود وأخواتها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أليس عند أحدنا فضول ليعلم لماذا سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، وأنه إذا قرأت على سحر بطل بإذن الله سبحانه وتعالى؟ لماذا كل هذه الأمور؟ أليس عند أحدنا فضول كي لا نقول شوق وتشوق ليعلم كل هذه الأمور؟ اللهم بلى. ولما نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السماء قال: هذا أوان يختلس العلم فيه. وهذا يدل أكثر على أن العلم هو الذي في كتاب الله جل وعلا وليس الذي في غيره. هذا أوان يختلس العلم فيه. فقال زياد بن لبيد رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، قال: يا رسول الله، كيف يختلس العلم وفينا كتاب الله؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. إذا كان مسألة اختلاس علم، لا، هذا الكتاب عندنا سنقرأه ثم نقرئه أبناءنا ونقرئه نساءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت أعدك من فقهاء أهل المدينة كنت فكرك أفقه من هيك، كنت أظنك أعلم من هذا. هذه التوراة والإنجيل عند أهل الكتاب فما أغنت عنهم؟ إذا كان مجرد وجود الكتاب بين الأمة عند الأمة يغني عنهم أن يكونوا من أهل العلم، ويغني عنهم من أن يكونوا من أهل التقوى، ويغني عنهم من أن يكونوا مرضيين عند رب العالمين سبحانه وتعالى، إذن فاليهود والنصارى أعلم أهل الأرض وأتقى أهل الأرض وأفضل أهل الأرض، عندهم التوراة والإنجيل، فما أغنت عنهم؟ لم تغني عنهم من الله شيئا. لماذا؟ لأنهم ما فقهوا ما فيها، ولو فقهوا ما فيها لم يعملوا بما فيها. إذن ليست مسألة قراءة، وإنما القراءة خطوة أولى ليعلم الإنسان ما يقرأ ثم ليعمل بما يقرأ. ثم القرآن وفهم القرآن منجاة من الخلاف. كل الأمة اليوم تعلم أن الأمة في حالة صراع وتشاحن وتباغض وتنافر وعداوة وبغضاء، وكل هذه الأمور لا ينكرها أحد. ثم نقول: لماذا؟ ما السبب؟ تفكر في هذا السبب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حال الأمة كيف ستختلف، على ما ستختلف، ولماذا تختلف. فأرسل إلى ابن عباس، وابن عباس كما تعلمون حبر الأمة وترجمان القرآن. قال: يا ابن عباس، كيف تختلف الأمة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن القرآن نزل على أمثالي وأمثالك، فنحن نعلم كيف نزل ومتى نزل وفيما نزل، وسيأتي على الناس زمان لا يعلمون كيف نزل وفيما نزل، فيقول كل منهم برأيه فيختلفون فيقتتلون. إذن الخلاف من أين وقع؟ وقع من الفهم الخاطئ لكتاب الله جل وعلا. وما ضلت فرقة مبتدعة وفرقة ضالة عن فرقة المسلمين عن الفرقة الناجية إلا بسبب فهم خاطئ لكتاب الله. أبدا لم تضل فرقة إلا بسبب فهم خاطئ لكتاب الله سبحانه وتعالى. فاهم القرآن يحظى من الأجر ما لا يعلم به إلا الله. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم من أن يأتي المسجد أو العقيق فيأخذ معه ناقتين زهراوين كوماوين بغير إثم ولا قطيعة رحم؟ يعني في أحدكم مثلا يقال له: تعال عندك في المسجد وعندك في مكان معين عندك ناقتان كبيرتان سمينتان عظيمتان، تأخذهما لا تدفع ثمنهما وليس في ذلك سرقة ولا قطيعة رحم، حد منكم يعجز عن هذا؟ قالوا: ما أحد منا يعجز يا رسول الله، ما أحد عنده إلا أن يكون يأتي إلى هذا ولا يتقاعس أبدا. قال: فلئن أتى أحدكم إلى المسجد فتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع على عددهن من النوق، على عدد ما تأخذ من كلام الله جل وعلا من الآيات آية بناقة من الأجر، ناقة كوماء زهراء كبيرة تأخذ على ما فيها من الأجر، وآيتان بناقتين، وثلاث آيات بثلاث نوق على عددهن من الأجور. فكيف لو قرأت 6000 ونيف من آيات الله جل وعلا وتعلمت ما فيها ثم عملت بما فيها؟ انظر معي وتأمل معي وتصور معي كيف يكون أجرك عند الله سبحانه وتعالى مما لا يعلم به إلا الله. صاحب القرآن يأتي بالأمور التي لا يتصورها إنسان، لأن الله تبارك وتعالى يبارك فيه وفي علمه، ويبارك فيه وفي عمله، ويبارك فيه وفي أهله، بل ويبارك في الأرض جميعا فتكون الأرض كلها أوابة له، كل له أواب. ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى عن نبي الله داود. إليكم الدليل على ذلك، لما أراد نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يأتي بعرش ملكة سبأ، قام عفريت من الجن، وكلكم يعلم القصة، وقال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وهذا عفريت يعني عنده حركات، عنده أشياء يفعلها لا يفعلها الإنسان، سريع التحرك وكذا، وعنده أمور خارقة للعادة يفعلها لا يفعلها الإنسان. فذكر له إنسان آخر إنسي ليس جنيا، قال الذي عنده ماذا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بقوة الله تبارك وتعالى. طيب ما الذي جعل هذا الإنسان يصبح عنده هذه القوة وهذه القدرة، ويصبح عنده الطاقة والقدرة على أن يأتي بعرش بلقيس من سبأ في اليمن إلى بيت المقدس في بلاد الشام قبل أن يرتد إليه طرفه؟ ماذا ذكر الله عنه؟ ذكر له صفة واحدة، ما هي؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. ومن هذه يقول فيها للغة تبعيضية جنسية، يعني عنده بعض العلم من جنس الكتاب. أي كتاب؟ التوراة التي كانت معمولة بها في زمن نبي الله سليمان، عنده بعض العلم من التوراة ويفعل هذا. فكيف إذا كان عنده بعض العلم من القرآن الذي لا يصل التوراة إليه مهما كان ولا يكون مثل القرآن بأي حال من الأحوال، كيف إذا كان عنده علم القرآن ماذا يفعل؟ آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، وعنده بعض العلم من التوراة، فكيف إذا كان عنده علم التوراة كيف إذا كان عنده علم القرآن؟ يقول الله تبارك وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وسكت عن الجواب. لو أن هناك قرآن، لو كان هناك كتاب يقرأ يكلم به الموتى وتقطع به الأرض وتسير به الجبال، وسكت عن الجواب، ما الجواب؟ لكان هذا القرآن أحق بهذا، لكان كتاب الله أحق بهذه الصفة. قال العلم السكوت عن الجواب يعلم منه أن الجواب معلوم معروف. لو أن هناك كتاب يكلم به الموتى أو تسير به الجبال أو تقطع به الأرض لكان كتاب الله سبحانه وتعالى أحق بهذه الصفة. إذن يرفع الله عز وجل بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال الله تعالى في آية مخوفة يخافها من عقلها ومن علمها، قال تعالى مخاطبا أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. ما معنى لستم على شيء؟ لستم على شيء، شيء هذه يقول فيها أهل الأصول نكرة في سياق نفي تفيد العموم، لستم على شيء أبدا، مفلسون، ما لكم شيء ولا شيء أبدا. أنتم في الحضيض في الأرض تحت الصفر لستم على شيء، لماذا يا رب؟ قال حتى تقيموا التوراة والإنجيل. طيب استبدل كلمة أهل الكتاب وضع مكانها أهل القرآن، واستبدل بدال التوراة والإنجيل وضع مكانها القرآن. طالما أن التوراة والإنجيل نزلت على أهل الكتاب فقد نزل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام كتاب هو خير من التوراة والإنجيل وهو القرآن. فقل حينئذ يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، أليس هذا المراد؟ أليس هذا هو المقصود؟ لستم على شيء يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقيموا القرآن، حتى يكون القرآن فيكم مقروءا متدبرا معمولا به، وإلا فلا خير فيكم ولستم على شيء. خلاص أنتم مفلسون، ما عندكم شيء، ما عندكم شيء. والذي ينظر بتجرد وتفحص وتمحص لهذه الأمة يعلم أنها فعلا أمتنا اليوم مفلسة، ليس عندها شيء. لماذا؟ سبب واحد فقط، لم يقيموا القرآن، لم يقيموا كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن يكون عند أحدنا همة المعرفة، همة العلم التي جعلها الله تبارك وتعالى فطرة فطر الناس عليها، كل الناس مفطور على أن يتعلم. فإذا انصرفت همتك أيها المتعلم إلى علم فليكن أول ما تنصرف إليه علم الكتاب، فإنه علم من علمه رفع الله عز وجل به أقواما، ووضع به من أهمله وزهده ووضعه وراء ظهره. ولتكن همتك مصروفة إليه بإذن ربك سبحانه وتعالى، لأنك إن لم تفعل ذلك فانظر إلى الوعيد، وهذا وعيد أشار إليه أهل العلم رحمه الله تعالى. يقول الله جل وعلا حاكيا عن نبي الله تبارك وتعالى لما قال: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طيب عادي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى الله جل وعلا أن الناس اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما معنى مهجورا؟ قال تركوه. يقول ابن عباس: كل من لم يقرأ كتاب الله في أقل من شهر فهو هاجر في شهر، أو يعني في شهر فهو هاجر للقرآن، يعني يقرأ القرآن في أكثر من شهر هاجر للقرآن. إذا قرأته في شهرين أنت هاجر، قرأته في 31 يوم أنت هاجر. أقل ما يمكن أن يقال عنك أنك لست هاجر للقرآن أن تقرأه في كم؟ في شهر، وإن شئت فأقل من هذا، بعشرة أيام، بأسبوع، والأسبوع أفضل شيء على الإطلاق، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختمه في هذه الفترة، وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى هم كانوا يختمونه في أسبوع. لكن انظر إلى التي بعدها: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال أهل العلم: فمن اتخذ القرآن مهجورا فهو عدو للنبي صلى الله عليه وسلم. تتأملون معي خطورتها؟ تتأملون معي مدى فظاعة فاعلها؟ أن يهجر القرآن، طيب هجر القرآن، لكن أن يكون عدوا للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام، هذا أمر ربما لا يحتمل، ولا يطيقه أحد، ولا يريده أحد، ولا يحتمله أحد، ولا يقصده أحد، ولكنه بهجرانه لكتاب الله جل وعلا إنما يكون عدوا للنبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يدري. نسأل الله عز وجل العافية. فإن شئت أن تقسم كتاب الله جل وعلا والقرآن حديث واحد قال الله فيه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. القرآن حديث واحد من أوله إلى آخره، إن شئت أن تتعلمه من أوله إلى آخره فلك ذلك، وإن شئت أن تقسمه تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم فلك ذلك. فاجعل مثلا البقرة وآل عمران وحدهما على أنهما زهراوان وأنهما تشفعان لصاحبهما يوم القيامة، واقرأ ذوات ألف لام ميم وحدها فلن تتعلم معنى ألف لام ميم حتى تعلم كل سور ألف لام ميم، وقرأ ذوات ألف لام راء، وقرأ ذوات حاميم، وقرأ ذوات كذا وكذا. فكلما قرأت قسما من كتاب الله جل وعلا اعلم أنك تنال العلم مستقلا بذاته. فقسم هذا التقسيم، وكان نبينا عليه صلوات الله وسلامه يحرص أشد الحرص على أن يجمع بين المتشابهات من السور التي لا تفهم سورة إلا بأختها، فإذا قرأ التين قرأ معها الزلزلة، وإذا قرأ سبح قرأ معها الغاشية، وإذا قرأ الجمعة قرأ معها المنافقون، وكذلك كلما قرأ سورة قرأ معها سورة يكمل بعضها بعضا، يكمل يقرأ السورة التي تكملها والتي تجمل تختصر ما فيها أو تفسر ما فيها. ثم إليكم مثال على من أراد أن يتأمل وأن يتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، وكلما كانت النية لفهم كلام الله عز وجل أكبر وأعظم وأسمى كلما كان ذلك أنفع عند الله جل وعلا وأنفع في قلب العبد. وإياك والنية المزعزعة، وإياك ونية التفاخر بالعلم، وإياك ونية الممارات ونية المجادلة، وإنما لتكن نيتك أن تكون قريبا من ربك سبحانه وتعالى، وأن تكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى، وأن تكون أقوالك وأعمالك مسددة موفقة من الله تبارك وتعالى. فإذا أتيت إلى سورة البقرة مثلا تدخل عليها بنية، ولا يقرأ أحد آية من الآيات أو سورة من السور إلا وهو ينوي فيها نية. إذا قرأت سورة البقرة، من منا لا يريد أن يعلم كيف فسر الله تبارك وتعالى قوله غير المغضوب عليهم، فسرها بالبقرة، ولما قال ولا الضالين فسرها بآل عمران غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فدخل في سورة البقرة فسر لك غير المغضوب عليهم، ثلاث كلمات فسرها بأطول سورة في القرآن، ولا الضالين كلمة واحدة فسرها بثاني أطول سورة في القرآن. فإذا دخلت إلى سورة البقرة لتتعلم معنى غير المغضوب عليهم فقد دخلت فيها بنية، وإذا دخلت في سورة البقرة لكي تتعلم معنى ألف لام ميم فقد دخلت فيها بنية، وإذا دخلت إلى سورة البقرة لتتعلم لماذا هي من الزهراوين فقد دخلت فيها بنية، وإذا دخلت فيها لتتعلم لماذا هي من السبع الطوال والتي اختصر الله تبارك وتعالى فيها التوراة بحرف الحلال والحرام فقد دخلت فيها بنية، وإذا دخلت في سورة البقرة لتتعلم لماذا سمى الله سورة البقرة بالبقرة، مع أن قصة البقرة فيها قصيرة، قصة البقرة في سورة البقرة قصيرة، وسورة بني إسرائيل سورة الإسراء سماها الله ببني إسرائيل مع أنه ما ذكر بني إسرائيل فيه إلا مرتين، وذكر في البقرة بني إسرائيل عشرات المرات وما سماها ببني إسرائيل. أليس عندك الفضول لتعلم لماذا سمى الله عز وجل سورة البقرة بالبقرة؟ وإذا دخلت لتتعلم عن سورة البقرة لماذا تبطل السحر ولا تستطيعها البطلة فقد دخلت فيها بنية. فإذا جمعت بين كل تلك النيات انظر إلى العلم الذي يسوقه الله عز وجل إليك. سورة الكهف كلنا نقرأها في كل يوم جمعة على الأقل، إذا دخلت فيها لتعلم لماذا هي منجاة من الدجال فقد دخلت فيها بنية، وإذا دخلت لماذا تتنزل السكينة على من يقرأ سورة الكهف كما تنزلت على أسيد بن الحضير فقد دخلت فيها بنية، وإذا دخلت لتعلم لماذا كانت نورا لك بين الجمعتين فقد دخلت فيها بنية، ولماذا تقرأ في يوم الجمعة تحديدا فقد دخلت فيها بنية، ولماذا جعلها الله تبارك وتعالى بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم فقد دخلت فيها بنية. وإذا جمعت بين كل تلك النيات اعلم حينئذ كيف يسوق الله عز وجل العلم إليك. ونحن إذا ما سئلنا عن توحيد الله جل وعلا ماذا نقول؟ تطبيق عملي، لنطبق الأمر تطبيقا عمليا. إذا سئلنا عن التوحيد أي سورة في القرآن تعلم الناس توحيد الله، من يجيب؟ الإخلاص، ما أحد يشك في هذا، قل هو الله أحد تعلم الناس كيف يخلص العبد توحيده لربه، كيف يوحد العبد ربه. فإذا سئلنا كيف يوحد العبد توحيده لربه توحيدا عمليا، يعني كيف يتعامل مع الكافرين، ماذا يقول؟ ماذا نقول له؟ اقرأ سورة الكافرون، صح ولا؟ وإذا أتانا أحد فسألنا كيف نتعامل مع المنافقين، لما لا ندله على سورة سماها الله بالمنافقون؟ وإذا أتانا أحد فقال ما هي صفات المؤمنين، فلما لا ندله على سورة سماها الله بالمؤمنون؟ وإذا جاءنا إنسان فقال إنني لا أعلم معنى الرحمة، فهل لا تعلموني معنى الرحمة؟ فقلنا إن الله أنزل تبارك وتعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم سورة سماها بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، اقرأها وادرسها تعلم معنى الرحمة وتتعلم معنى الرحمة تماما. فإذا جاءنا جاء فقال إنني لا أفرق بين الحق والباطل، وتلبس علي الحق والباطل، ولا أعلم مع من أمشي ولا مع من أتكلم ولا مع من أذهب ولا مع من أسمع ولا وإلى ما هنالك، فاختلط علي الحق والباطل ولبس علي الحق بالباطل ولا أفرق بين الحق والباطل، فلما لا ندله على سورة سماها الله بالفرقان التي فرق الله عز وجل فيها بين الحق والباطل؟ تطبيق عملي لما ينبغي للإنسان أن يتعامل به مع كتاب ربه تبارك وتعالى. إن لم نفعل ذلك إخوتي فلا نفع لنا ولا منجاة لنا ولا نصر لنا ولا تمكين لنا ولا سناء لنا ولا رفعة لنا ولا فوز لنا ولا تمكين، لا في الدنيا ولا يوم لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. متى ستعلم هذه الأمة أنها لن تنجو في الدنيا ولن تفوز في الآخرة إلا بهذا الكتاب؟ متى ستتعلم؟ متى ستصحو؟ متى ستفيق من سباتها وغيبتها ونومتها التي طالت؟ الله أعلم. إن لم تستيقظ هذه الأمة وتعلم أن كل ما تفعله في غير كتاب الله سبحانه وتعالى إنما هو محض هراء وتفاهات، لن تفوز هذه الأمة ولن تنتصر هذه الأمة ولن يرتفع شأن هذه الأمة. الله تبارك وتعالى توعد ووعده شديد أن من لم يتقحم تدبر كتاب الله تبارك وتعالى فقلبه مقفل. من قفله؟ الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وانتهت المسألة. إن لم يكن بينك وبين كتاب الله جلسات تدبر فأنت ممن قفل قلبه. من قفله؟ الذي خلقه. فلئن لم تفتح هذا القفل فلا أدري أي نجاة بعد ذلك للعبد، وأي فوز بعد ذلك للعبد، وأي نصر بعد ذلك للعبد، وأي فلاح وأي نجاح وأي نجاة يوم القيامة، اللهم لا ندري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يفقهنا في كتابه، وأن يعلمنا التأويل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.